من شرق الأرض إلى شرقها، ومن شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها. ورغم ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صمد بدعوة الله جل وعلا حتى انتشرت عالية خفاقة في سائر الأقطار والأمصار وبين ظهراني العباد وفي سائر البلاد. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وسط أناس، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد الأفلاك، ومنهم من يعبد منات واللات وهبل والعزى وغير ذلك. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وحيدا فريدا، أكرر تارة أخرى، بعث وحيدا فريدا في وسط قومه، هو غريب بدعوته في وسط أمة الدعوة، في وسط أمة البلاغة قبل أن تكون أمة الدعوة أمة دعوة، وقبل أن تكون أمة البلاغ أمة بلاغ. كان النبي وحيدا بدعوته، ورغم ذلك تعجب منه المشركون، تعجب منه القاسي والداني، تعجب منه الحبيب والغريب والقريب والبعيد، تعجبوا من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده. ظهر هذا جليا كجلاء الشمس في كبد السماء من قوله جل وعلا: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، إلى آخر الآيات. تعجب هؤلاء، ولذلك انغالت التكييلات، وانغالت التفاهات، وانغالت السفاهات من قبل هؤلاء من سائر البريات في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتهموه بالشعر طارح، واتهموه بالسحر طارح، واتهموه بالكهانة طارح، واتهموه بأمور عظيمة ومنها براء، بل إن الله زكاه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قلت: عاش النبي في غربة بين هؤلاء وهو يعض على دين رب الأرض والسماء، أو إن شئت قلت وهو قابض على هذا الدين، عاش في غربة. قالوا عنه شاعر: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أيضا اتهموه وقالوا ساحر، فذب الله عنه في أكثر من آية من كتاب الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. واتهموه بأن به جنة وأن الشياطين تتحدث على لسانه. هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. أيضا اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبتار، فذب الله عنه ودفع عنه في كتابه الكريم: إن شانئك هو الأبتار. اتهموه بالجنون: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. المهم، لم يسلم منهم محمد صلى الله عليه وسلم، لم تسلم ذاته، لم يسلم عرضه، لم تسلم جوارحه من فعل هؤلاء. لماذا؟ لأنه عاش غربة بين الجهلاء، بين الرعاع، بين عباد الأصنام، بين عباد الأوثان، بين هؤلاء الذين عاشوا في الطغيان. لذلك عاش النبي في غربة إلا أنه عض على دين رب الأرض والسماء أيضا. فإن الصحبة الكرام لم يسلموا من هؤلاء أيضا، لم تسلم جوارحهم ولم تسلم ذواتهم ولم تسلم أعراضهم من هؤلاء. خذ على سبيل المثال لا على سبيل الحصر بسرعة، هذا هو بلال، وما أدراك ما بلال، وأنتم تحفظون الأمر حفظا قوية. لذلك فإني أسرد على سبيل السرعة ماذا فعل به سيده ومولاه أمية ابن خالف. فعل به الأفاعي حتى أنه كان يخرجه إلى البطحاء تحت حر الشمس تحت أرض السماء، أو إن شئت قلت تحت حر الشمس والسماء، وكان يعذبه عذابا تحدث عنه علماء السير والتراجم. أيضا كان يربط من عنقه بحبله ويأمر الصبيان بجره إلى البطحاء، وكان يضع الصخرة العظيمة على صدره إهانات تلو الإهانات وعذاب بعد العذاب وأذى بعد الأذى. لكن الرجل ثابت كثبات الجبال الراسيات، ما تزلزل. نعم ما تزلزل. لماذا؟ لأن عقيدة التوحيد سكنت قلبه، ولأنه تيقن أنه يعيش في غربة، ولأنه علم أن الضريبة عالية وغارمة، لأن ثمن الجنة غال. أيضا يا عباد الله، هذا هو أبو فكيهة بالضبط الذي أضبطه الآن. أبو فكيهة فعلوا به الأفاعيل حتى أنهم كانوا يعذبونه في البطحاء ويربطونه بحبل من قدمه ويجرونه عارية على بطنه وظهره حتى يفقد وعيه. وهذا وخباب ابن الأرت أيضا على سبيل المثال لا على سبيل الحث، عذبوه عذابا ما شهده أحد في عصره هذا ولا في العصور التي تليه، بل إنهم كانوا يضربونه على رأسه ويكونه بالنار على رأسه ويمسكونه من شعره فيلوون رأسه ويجرونه إلى الأرض جرا، وكانوا يربطونه أيضا بالحبال من قدميه، وكانوا يأتون بالحديد الذي صار كالجمر ويضعونه على ظهره. وأيضا فعلوا ذلك بصهيب حتى أنه لما كشف عن ظهره لعمر لم ير فيه مزعة لحم. أيضا فعل عم عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه به الأفاعيل من تعذيب، حتى أنه كان يلفه في حصير ويدخن من تحته حتى تكاد روحه أن تخرج من بين جنبات. إن الأمثلة كثيرة للغاية. كذا فعلوا في النساء الضعيفات كالزنيرة وما شابه، ورغم ذلك ثبات ما بعده ثبات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر؟ وهذا ظهر في الغربة الأولى وفي الغربة الثانية أيضا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا، في هذا الحديث الطيب المبارك والذي يصلح ترجمة كاملة لهذا الموضوع بالذات، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم تأتي القرون عقب القرون ويأتي الزمان هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، صرنا نعيش زمان الغربة أيضا، صرنا نرى رجالا القابض على دينه من هؤلاء كالقابض على الجمر أيضا، بمعنى أنه يعيش في موج متلاطم كموج البحار، يرى البدع عن يمينه ويرى البدع عن شماله، يراها من أمامه يراها من خلفه، يرى المنكرات عن يمينه يراها عن شماله، يراها من أمامه يراها من خلفه، يسمع الباطل عن يمينه عن شماله من أمامه من خلفه، يرى الباطل عن يمينه عن شماله من أمامه من خلفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بمعنى أوضح، وضح المسألة أكثر. إنه حين يمضي الآن ويدعو إلى عبادة الله وحده، ويتمثل بدلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة وبفهم سلف الأمة إلى الدعوة إلى التوحيد، يرى العجب العجاب، يرى السواد الأعظم من الموحدين على غير ذلك. بمعنى يرى الذين يعبدون الأموات، أناء الليل وأطراف النهار دون أن ينكر عليهم منكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إنني أريد أن أجلي الأمر، حينما يرى الأضرحة التي ملأت الديار والأقطار والأمصار والعباد والبلاد في بلادنا الطيبة المباركة، وفي غير بلادنا في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان، يرى أضرحة ما أنزل الله بها من سلطان، ويرى السواد الأعظم من الموحدين يدعون الأموات الذين بهذه الأضرحة وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يرى الواحد من هؤلاء وهو يدعو الميت ويدعو بالميت ويدعو عند الميت. نعم، يراه يدعو عنده ويراه يدعو به ويراه يدعوه من دون الله جل وعلا. إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم أعلنها مدوية للعالم بأسره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قائلا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. واعلموا تماما أن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. نعم، ولذلك قال الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. والذي يدعى هو الواحد الأحد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أما هؤلاء بدلا من أن ينكروا على هؤلاء، صار السواد الأعظم من الموحدين يرون الخير في فعل هؤلاء، بل ويتقربون إلى الله بحب هؤلاء، بل ويذبحون لهؤلاء وينذرون لهؤلاء. ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. ترى المرأة من العوام تقول: نذرا علي لأذبحن لفلان. وترى المرأة من العوام تقول: لأقدمن ذهبي لفلان الذي مات. وترى فلانا ينظر لغير الله جل وعلا، وترى فلانا يأتي بالذبائح، يأتي بالنعم من كافة الاتجاهات. نعم، من البقر والجاموس والأغنام بالنعم سائرها، ويذبح لفلان الذي مات. وربما كان فلان شيعيا، وربما كان طرقيا مجرما، وربما لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، حتى وإن كان نبيا لا يجوز. بل توسلوا بهؤلاء الأموات، توسلوا بهم. وكأني أتذكر فتوى لرجل احتسب على العلماء في زمن ما، لما سألوه عن التوسل بالأموات قال: يجوز من توسلت بالشيء للشيء وأنا لا أدري والله أهو كلام ينطلي على المجانين أم ينطلي على البلهاء أم ينطلي على الرعاع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حينما يجيب الإنسان على مسألة ما يقول: قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلان، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال أحمد، قال الثوري، قال فلان. أما وأن يقول: توسلت بالشيء للشيء، فتلكم الهرطقاء والتفاهات التي لا ترقى إلى عقول العقلاء. أيضا أيها الأحبة في الله، إن المجتمع أيضا لم يقف عند العج بالطرقيين ولا بالمجرمين ولا بأصحاب البدع، لا، بل عج ببدع أخرى دخلت إلى الديار ودخلت إلى الأقطار من خلال بوابات أسأل الله أن يهدي أصحابها. دخل التشيع مصر من شمالها إلى جنوبها، وقام البعض من البسطاء والرعاع والجهاع للتهوين من هذا الأمر، وهم يقولون لا بأس، هم قلة لا يؤثرون شيئا، وجهلوا أن معظم النار من مستصغر الشرر، وأن القطرة تلو القطرة تغرق بلدا بأسرها. وكما أوضحت، فإن رجلا واحدا شيعيا ظهر بصعد باليمن كان يؤذن من شرفة داره من الشباك، استهان الناس بأمره وكانوا يضحكون عليه ويقولون انظروا إلى هذا المجنون، زاد العدد ومكنوا حتى اقتحموا الأرض بأسرها في صعدة ومعهم من الأسلحة ما معهم. إن الخطبة ليس باليسير، والبوابات في مصر فتحت أرجاءها للشيعة وصنعوا أصناما وأزلاما، بمعنى صنعوا صنما، ولا أستحي من الذكر كما علمنا العلماء من خلال الجرح والتعديل في هذه المسألة، صنعوا أصنام. بل علمت أن في محافظة الغربية، وتثبت، صعد إمام على المنبر وهو يحمل صورة الخنزير الذي يصب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويتكلم في القرآن ويتكلم في دين الله جل وعلا بما لا يجوز، حمل صورة الشيعي حسن نصر الله على المنبر وجعله. إنه فرع من البوابة الحقيرة بهذه الأرض الطيبة المباركة، يريد أن يلبس على العوام، يريد أن يجلس على العوام، يريد أن يفتح نافذة للمجرمين من هؤلاء ومن أهل إيران ومن أهل العراق، بل إن أموالهم جاءت تترى تترى لطلاب الجامعات الذين يدرسون عندنا من الفتيات، وفتحوا باب الزنا تحت ما يسمى بالمتعة في الجامعات عندنا، ودخل الكثيرون من الشواذ ومن الجهال من طلاب الجامعات في هذا الفكر النخس. وحينما تدعو أنت إلى التوحيد وتبين أن هؤلاء القوم إنما هم أعداء لأهل السنة والجماعة، وهم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، ترى بعض العوام وترى البعض من المأجورين والذين تصلهم المعونات من قبل هؤلاء المجرمين من الخارج، يذبون عنهم ويدافعون عنهم ويقفون لك بالمرصاد، لكن قف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، قف حيث وقف الصحب الكرام، وإياك إياك إياك أن تلين أو أن تميل، بل كن كالجبل الراسي الذي لا تزلزله الرياح ولا تزلزله الهواب التي تأتي من كافة الاتجاهات. أيضا فإن العاضة على دينه حينما يأمر بالتوحيد حقيقة بين أهله بين ربعه بين أقرانه، يرى غلوا ما بعده غلو عند البعض، يرى التكفير من أفواه جاهلة، هذا يقول فلان كافر وفلان كافر وفلان أشهد عليه بالكفر الأكبر، ثم يلوي عنان الأدلة ليا، لا يتحدث بقال الله إلا بلي للدليل، ولا بقال النبي إلا بلي للدليل، ولا يقول قال أحمد أو قال مالك أو قال ابن تيمية أو قال ابن القيم، وإن تكلم كذب. ولذلك رموا إخوانهم بالإجرام والبهتان والكفر والعمالة وما شابه ذلك، بل خرجت منهم طائفة تدعي أنها على ثغر الجهاد، وصنعوا القنابل والمتفجرات ما وجهوها إلى الصليبيين في بلادهم المعتدين، ولا وجهوها إلى قلب اليهود الملاعين، بل وجهوها إلى ديار أوطانهم وإلى أجساد أبنائهم وإخوانهم، ويقولون هي غزوة كذا وهي غزوة كذا، والدين منهم براء. أيضا حينما يدعو الداعي إلى عقيدة التوحيد يرى تفريطا ما بعده تفريط. عند البعض يرى النساء الكاسيات العاريات يريد أن ينصحه بين أهله وذويه، تكيل له الاتهامة تلو الاتهامة ويقال إنه ليس من الصالحين، إنه من المغالين، إنه من المنفرين، إنه من الإرهابيين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في جميع ومسلم في صحيحه: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنف يضربون الناس بسياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كاذنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. المتن الثاني: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. ماذا تريد؟ أن تقول إنني أثق في زوجتي وهي تمشي عارية رأسه، عارية الصدر، عارية اليدين، عارية رجلين، وهي تنادي الذئاب البشرية أن هلموا إلي هلموا إلي؟ ما هذا؟ دياثة ما بعدها دياثة. أماتت الرجولة؟ ماذا جرى؟ أين أنت من الأدلة القرآنية؟ أين أنت من أدلة صحيح السنة النبوي؟ أين أنت من كلام أهل العلم من سلف الأمة؟ أيضا يرى أمورا عظيمة لا ينكرها منكر إلا من رحم ربي، بمعنى يسمع الغناء ويرى المغنية ويسمع الموسيقى ثم يقول لك إن الشيخ فلان قال بأن هذا جائز وإن هذا حلال. إن ديننا لا يعرف بفلان أو علاه، تنبهوا، الحق لا يعرف بالرجال. إن قلت لي قال الشيخ فلان، قال العالم فلان، قال المفتي فلان، أقول إن دار مع الدليل أو سار مع الدليل أو قال قال الله أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحمل الكلام على الرأس، وإن كان دون ذلك يضرب به عرض الحائط. أيا كان، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده البخاري في صحيح في باب من يشرب الخمر ويستحلها ويسميها بغير اسمها، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أناس يستحلون الحرة أي الفروج والحريرة، انظروا الحرة والحريرة. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبي بذلك والذي يخبر بذلك في صحيح الإمام البخاري بصيغة الجزم لا بصيغة التمريض. هذا المعلق يقول: لا يكونن من أمتي أناس يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف. والمعازف كما قال ابن الصلاح وكما قال ابن الخيم في إغاثة اللهفان، ابن الصلاح في المقدمة وهو يرد على ابن حزم وابن القيم رحمه الله وغيرهما من أهل العلم، قالوا المعازف هي آلات الطرب من نفخ ونقر وعزف وما شابه. أيضا يرى التعامل الربوي في كل مكان في المؤسسات الربوية، ويرى الزحام ويرى الصفوف مزدحمة في الصباح على هذه المؤسسات الربوية، وهو يعلم الحديث الحسن من قوله صلى الله عليه وسلم: لدرهم في الربا، لدرهم في الربا كأن يزني الرجل بأمه، كأن يزني الرجل بأمه، وفي رواية كأن ينكح الرجل أمه بدرهم، فكأنك قد زنيت بأمك في تعاملك بدرهم. ورواية الثانية: لدرهم في الربا كست وثلاثين زنية في الإسلام. ورغم ذلك ترى بلادة ما بعدها بلادة، ويقولون قال فلان وقال علان وقال الشيخ فلان، وفي النهاية يصرخ الجميع: انظروا إلى داري ليس فيها بركة، انظروا إلى أولادي يتعاطون المخدرات والمسكرات والتلفيات، انظروا إلى زوجتي تمضي في مجون، انظروا إلى أولادي يرتكبون الفجور، انظروا إلى داري إنها تنهار. ثم بعد ذلك يأتي أمر بعد أمر. لماذا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك الأمة عاشت في غياهب ربا، تأتي انفلونزا الطيور، بعدها انفلونزا الخنازير، ويخشون الآن من انفلونزا الحصان. حصاد للأمراض ودمار للبشر، ما بعده دمار. هل تقدرون على حرب مع الله جل وعلا؟ إذن آن للجميع أن يتوب، آن للجميع أن يؤوب، آن للجميع أن يعود إلى الله جل وعلا. لم يقف الأمر عند هذا الحد أيضا، لا، بل صار هناك من يؤيد الرقصة والعرية والفواحش والظلمة وما شابه. من أجل ذلك انظروا إلى الطيب، انظروا إلى الذي يعض بالنواجذ على دينه، هو غريب، هو قابض على الجمر حقا. إن جلس مع الرجال لا يوزن الرجال بميزان الرجال. أريد حفظ هذه الخطبة بالذات، احفظوها، لا أن تفهموها فقط، بمعنى أن الرجل الذي يقبض على دينه حقيقة صار لا يوزن بميزان الرجال، ولكن ينظر إليه على اعتبار أنه غريب بأفعال، باعتقاده، بسلوكه إلى آخره، وهو يعض على الجمر حتى بين أهله وذويه وجيرانه والعاملين معه. انظروا، وميزان الرجال لا يقدر الرجال بالتقدير الذي نراه الآن. الرجل الآن يقدر بالدرهم والدينار، كم عنده من الأفجنة، كم عنده من الملايين، كم عنده من المليارات، كم عنده من المصانع، كم عنده من المؤسسات، كم عنده من السيارات، كم عنده من الأطيان، كم عنده من البنيان، كم عنده من الذهب، كم عنده من الفضة، كم عنده من الوجاهات، كم عنده من الوزارات إلى آخره. والحقيقة أن الرجل المؤمن لا يوزن في هذا الميزان. واستمعوا، أورد البخاري رحمه الله في صحيح من طريق سالم بن سعد الساعدي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل وأرقى السلام، أي مر رجل فقير من فقراء المسلمين وألقى على النبي السلام، فرد عليه السلام وقال لمن حوله ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله، فقير من فقراء المسلمين، هذا حري والله إن تكلم ألا يستمع له، وإن خطب النساء ألا تنكح له، وإن تكلم في المجالس ألا يستمع له. هذا مسكين، هذا مسكين فقير. انظروا، لا أريد شرح الحديث فإنه يشرح نفسه. فمر آخر وألقى السلام فقال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله، هذا غني من أغنياء المسلمين، هذا حري والله إن خطب النساء أن تنكح له، وإن تكلم في المجالس أن يستمع له، وإن طرق الأبواب أن تفتح له. انظروا، انظروا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجواب. فقال صلى الله عليه وسلم ويعلم أصحابه ويعلم الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال لهذا، وأشار إلى الفقير، لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. انظروا، قال من ملء الأرض، من ملء الأرض، هذا فقير هذا غني، لم يقل من ملء زفتة أو الغربية أو الشرقية أو الدقهلية أو القاهرة أو حتى العراق أو الشام أو أمريكا أو أوروبا، لا، من ملء الأرض من مثل هذا. هذا هو الميزان. ولذلك لما فقدت الأمة هذا الميزان صار الجليس لا يأمن جليسه، صار الجليس لا يأمن جليسه. لماذا؟ إنه يريد الوصول إلى الوزارات وإلى الوجاهات وإلى العلو في المناصب، ويعلم تماما أن فلانا هذا يريد أيضا أن يصل بأي شيء، بالوشاية نعم، بالوسوسة نعم، بالرشاء نعم، بالجاسوسية نعم، بأي شيء نعم. ولذلك من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وإن الحديث صحيح رضي الله عنه وارضاه، يقول قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من الجالس، والجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، والساعي فيها خير من الراكب، قتلاهم كلهم في النار. قيل: متى يكون هذا يا رسول الله؟ متى يكون هذا يا رسول الله؟ قال: حين لا يأمن الجليس جليسه، حين لا يأمن الجليس جليسه. ولما صارت الأمة بهذه الصورة، وصار الجليس لا يأمن جليسه، صارت الأمة غثائية، لأنها ليست على عقيدة، فطمع فيها الحابل والناب والقاسي والدان واليهودي والصليب والعلماني والملحد والزنديق والرافضي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، مليار ونصف، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال العلماء: ولما صارت الأمة غثائية وسد الأمر فيها إلى غير أهله، من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: متى الساعة؟ انظروا، قال للسائل، قال للأعربي كما في الحديث الوارد في الصحيح: انظر إلى ماذا؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله ترى الكذاب مكان الصادق، وترى اللص مكان الأمين، وترى المجرم مكان الأمين، بل إن شئت قلت إن نعيش السنوات الخداعات. من حديثه صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة، وإن الحديث عند أبي داود وهو صحيح، انظر: يأتي على الناس سنوات خداعات، هذه التي ترى القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، لا يكذب، لا يرائي، لا يخشى في الحق لومة لائم، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يثبت على دينه، لا يتكبر، لا يظلم، لا يكون على بدعة، لا يرشي إلى آخره. ولذلك يأتي على الناس سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه، انظروا، التافه يتحدث في أمور العام، ترى تافها وهو يتحدث في أمور الموحدين، ترى تافها وهو يفتي في أمور المسلمين، ترى تافها وهو يمثل المسلمين إلى آخره. ولذلك كأني أعود إلى حديثه صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث في صحيح الجامع، حكم عليه الألباني رحمه الله بالصحة: إن من ورائكم زمان صبر، شدة شدة عجيبة للمتمسك بدين، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا، أجر 50 شهيدا. في رواية ثانية التزيلية انظر، قيل منا أم منهم يا رسول الله؟ قال منكم. قال ولما؟ قال لأنكم تجدون على الحق أعوانا، أما هم فلا يجدون على الحق أعوانا. إذا ثبت الواحد اتهم في نفسه وعرضه وذاته ودينه، إذا لم يتكلم في الغيبة ولم يأكل في لحوم الناس ولا في أعراض الناس، اتهم بأنه متعنت وبأنه جامد وبأنه مجنون، وإن لم يرابي قيل إنه متخلف إلى آخر هذه الأمور. أيها الموحدون، أيها الموحدون، خلاصة الأمر حتى لا أطيل عليكم، يجب أن يكون الموحد عضا بالنواجذ على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. أيها الموحدون، وجب على الموحد ألا يقف مع المبتدعة ولا مع المبتدعين ولا مع المجرمين حتى ولو كانوا ما كانوا. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أيضا على الموحد أن يغلق البوابات الموجودة بأرض مصر للطرقيين وللسياسيين الذين يفتحونها للشيعة الروافض، حتى تعيش بلدتنا آمنة مطمئنة على دينها أولا وعلى دنياها ثانية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الموحدون، اعلموا أن القدوات واحد، وأن الذي نتأسى به واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الموحدون، اعلموا تماما أن الموحد الحقيقي هو الذي يدور مع الدليل حيثما دار، ويسير مع الدليل حيثما سار، ولا يتبع آراء رجال الذين على الباطل. ثالثا، اعلموا أيها الموحدون أن الحق مع سلف الأمة وأن الباطل مع غيرهم. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيضا أيها الموحدون، اعلموا أن إغلاق البوابات وأن القضاء على الفكر الشيعي وأن القضاء على بواباتهم إنما هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأريد أن أؤكد على هذه: لا تأخذكم الشفقة ولا الرحمة مع أصحاب هذه البوابات الذين يفتحونها للروافض آناء الليل وأطراف النهار. وأكد تارة أخرى: إياكم العواطف، إياكم والمشاعر، فإنهم لما دخلوا العراق كانوا قلة، الآن ذبحوا من أبناء أهل السنة بالعراق أكثر من 1,200,000 من الأطفال والنساء والرجال. احذروا العمائم السود فإنها نجسة لا يقبع فيها إلا الشياطين، كأمثال نصر الله وكأمثال الإيرانيين وكأمثال العراقيين الشيعة، هم أنجاس وهم رجس وهم بلاء حيث ما حلوا أو حلوا. اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت. أيضا أيها الأحبة، احذروا العقائد المغالية التي تكفر المجتمع من أقصاه إلى أقصاه، وتتكلم في العلماء وفي رموز الأمة وتقدح فيها، إن الشيخ فلان مبتدع، وإن الشيخ فلان كافر، وإن الشيخ فلان ضال إلى آخره. احذروا سموم هؤلاء، احذروا سموم هؤلاء، واعلموا أن الفكرة التكفيرية إنما هو فكر مغال. بعد ذلك يستعمل السلاح لا على أعداء الله جل وعلا، بل على الموحدين بالداخل لفرط جهلهم وغلوهم في دين الله جل وعلا. أيضا حافظوا على بيوتكم وعلى أولادكم، حافظوا على تربية أبنائكم، انطلاقا من قول الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومن قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لذلك لا نريد أن نرى راقصة خرجت من بيوت الموحدين، ولا نريد أن نرى غانية خرجت من بيوت الموحدين، ولا نريد أن نرى مطنبة خرج من بيوت الموحدين، ولا نريد أن نرى فاسقة خرج من بيوت الموحدين، ولا نريد أن نرى متبرجة خرجت من بيوت الموحدين، ولا نريد أن نرى مرابية خرج من بيوت الموحدين، ولا نريد أن نرى راشيا أو مرتشيا خرج من بيوت الموحدين. نريد من بيوتنا أن تصير بيوتا طاهرة تقية نقية عفيفة حتى يرضى عنا ربنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعدنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وارزقنا الشهادة يا رب البريات. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، وبالصليبيين المعتدين المجرمين، وبالملاحدة المجرمين، وبالزنادقة المجرمين، وبالروافض المجرمين. اللهم اجعل بأسهم على أنفسهم شديد، وارحم الموحدين منهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم سلط عليهم البلاء والوباء والبلاء بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك للموحدين في دينهم، وبارك لهم في دنياهم، وبارك لهم في دنياهم يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم احفظ مصر واجعلها بلد أمن وأمان، اللهم احفظ مصر واجعلها واحة أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن، وأقم الصلاة.